بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سيتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذه الدورة المباركة، والتي هي بعنوان النوازل الفقهية في المعاملات المالية. النوازل الفقهية في المعاملات المالية. وكما تعلمون أيها الأحبة، لكثرة المصارف الإسلامية في هذه الأيام ولكثرة المستجدات في فقه المعاملات المالية المعاصرة، فيعني يحتاج الأمر إلى كثير مدارسة وكثير بحث علمي في مثل هذه الأمور. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن يعني بعض النبذة مختصرة عن عقد، مثلا مثل عقد المرابحة وعقد التورق. يعني الآن كنت راجل في رسم كلمة التورق. بسم الله الرحمن الرحيم. فنقول وبالله التوفيق إن إحنا عندنا من أهم المعاملات المالية المعاصرة التي لها يعني لها أساس كتبه الفقهاء القدماء، مثلا قضية التورق هي مسألة قديمة، التورق مسألة قديمة، وأيضا عقد المرابحة أيضا مسألة قديمة، وعقد المضاربة أيضا من المسائل القديمة. وإحنا فقط يعني نلقي الضوء سريعا على عقد المرابحة. فنقول مثلا يعني نبدأ بس فقط يعني إعطاء نبذة، كما تعلمون نفتح أبواب قبل أن نبدأ القراءة في الموضوع. فنقول وبالله التوفيق مثلا عندنا قضية عقد المرابحة. الآن عقد المرابحة في البنوك الإسلامية وفي المصارف الإسلامية هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن رجل يريد شراء سيارة أو يريد شراء بيت، شراء عقار، سيارة، أي شيء يريد أن يشتريه وليس معه يعني مال، ليس معه مال يشتري به هذا العقار أو هذا المنقول أو هذه السيارة أو غيرها. ففي هذه الحالة البنك يقول له نحن نشتريها لك، نحن نقوم بمسألة الشراء. فهنا الآمر بالشراء أنا وأنت، أنت الآمر بالشراء، الآن أنت الآمر بالشراء، أنت تريد شراء سيارة، ثمن هذه السيارة 100,000، فذهبت أنت للبنك وقلت له والله أنا مواصفات السيارة أنها سيارة مثلا جيمس وموديل 2016، فأين توجد هذه السيارة؟ قال في معرض سيارات وكالة الجيمس. ففي هذه الحالة البنك يبدأ يطلب منك عرض أسعار من معرض السيارات الجيمس. فأنت تذهب إلى الوكالة المتخصصة في بيع السيارات الجيمس وتطلب منهم عرض أسعار، فيقول لك والله المواصفات اللي أنت طلبتها سيارة 2016 موديل جديد، وهي يعني سيارة حديثة لم يسبق أن استعملها أحد، احنا نسميها على الزيرو يعني لسه اصفار، سعرها كاش 100,000 ريال مثلا سعودي او 50,000 دولار امريكي مثلا. فانت ليس معك المبلغ، ولكن اخذت عرض الاسعار وذهبت الى المصرف الاسلامي. في هذه الحاله المصرف الاسلامي بيشتريها كاش ب 100,000 ريال سعودي، وبعدين يبيعها لك يشترط عليك الزيادة. يعني أنت الأول عرفت إن هي كاش ب100,000، ثم يقول لك أبيعها لك ب120. العشرين بتكون عبارة عن أرباح للبنك، العشرين عبارة عن أرباح للبنك. من هنا كلمة أرباح للبنك هذه من هنا جاءت كلمة مرابحة. مرابحة، يعني يا فلان أريد منك أن تشتري لي هذه السلعة وسأربحك فيها. يا فلان، قال خالد لناصر: يا ناصر اشتري لي هذه السيارة ب100,000 وسأشتريها منك ب120. فهنا يسمى عقد مرابحة من الربح. المرابحة أخذت، كلمة المرابحة أخذت من الربح. ومن شروط عقد، ومن شروط صحة عقد المرابحة أن يكون رأس المال معلوما. المراد برأس المال 100,000 لسعر السيارة قبل المرابحة، وبعدين بعد المرابحة صارت 120، فزادت الربح صار 20. فهنا في فوائد للطرفين. الطرف الأول اللي هو أنت، وأنت تسمى في المصطلحات المعاصرة أنت الآمر بالشراء، أنت الذي أمرت المصرف أي البنك بالشراء. فأنت يعني هكذا يعرفوك بأنك أنت الآمر بالشراء، أنت الذي أمرت البنك أن يشتري لك هذه السيارة. فقالوا أولا أن يكون رأس المال معلوم اللي هو 100,000 اللي هي أصل المبلغ قبل المرابحة. طيب اثنين، قال أن يأتي المصرف ويأخذ السلعة المبيعة أو المعقود عليه أن تكون في حوزتي، في ملكي، في ضمان. مين اللي قال هذا الكلام؟ هيئة الرقابة الشرعية. هيئة الرقابة الشرعية عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من فقهاء الشريعة، هم اللي وضعوا هذا الضوابط حتى تكون المعاملة حلال. قالوا أن تنتقل السيارة إلى ملك من؟ إلى ملك البنك أولاً، لأن البنك هو المأمور أن يشتري لك، وهو الذي سيدفع الثمن كاش، سيدفعه حالاً. وهو ملك السيارة. وهو ملك السيارة الأصلي. فقالوا أن تكون في ضمان. لماذا؟ أيوة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم تضمن، النصين دول لابد من حفظهما، لابد من حفظ هذين النصين، لأن بعد ذلك هينبني عليهم أحكام كثيرة جدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم تضمن، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرض اللي هو بيع الجهالة، بيع اللي فيه جهالة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تبع ما ليس عندك. من أجل هذا هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية قالت أن لا بد على البنك أن تقع السيارة في ضمانه، يعني لو السيارة احترقت تكون على ضمان من؟ البنك، تنتقل إلى ملكية البنك. طيب الآمر بالشراء هل يكون ملزم بالشراء أم أن له يعني الخيار أن يترك؟ قالوا من الشروط والضوابط ألا يلزم البنك الآمر بالشراء اللي هو أنت، يا من تريد شراء سيارة جنس. نعم، ألا يلزم البنك الآمر بالشراء أن يشتري. يا أخي سبحان الله، أنا كنت أرغب أن أشتري وطلبت منك وجدت لك بعرض أسعار، وقبل إتمام الصفقة أو البيعة أو قبل إتمام العقد أنا ظهر لي أن أشتري جنس وأشتري تويوتا من بنك آخر من مصرف آخر. هل تلزمني؟ ها، لو تلزمني في ضرر وقع علي، في ضرر وقع علي، سيقع علي ضرر كبير. فقالوا ألا يلزم البنك الآمر بالشراء بالشراء، ولكن يستحب للآمر بالشراء أن يلزم نفسه بإيش؟ لأن المسلمون عنده، شوف الحديث إن المسلمون عنده شروطين سنحتاج إليه كثيرا كثيرا في المعاملات المالية. نعم صح، ليس عقد لازم، لكن بعد التقابض صار عقد لازم. إذا حصل بقى الدفع أعطتك السيارة وكتبنا العقود والشيكات وصار المبلغ مقسط أصبح عقد ملزم للطرفين. خلاص، فإنت ضررت خلاص فقد ألزم الطرفين. الحديث تذكرنا به شيء، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان خلاص فإذا تفرقت خلاص أصبح ملزم للطرفين، إلا أن يشترط الخيار لنفسي 3 أيام أو الخيار برد المبيع بالعيب أو لآخر ذلك. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب، فالمهم الآن صاحبنا أو الفقهاء هيئة الرقابة الشرعية اللي هي عبارة عن مجموعة من فقهاء الشريعة اللي احنا إن شاء الله يعني بنؤهل إخواننا من طلبة العلم أن يكونوا إن شاء الله خبراء في هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية إن شاء الله، لأن العالم كله الآن متوجه من الاقتصاد الإسلامي بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة، وجد أن البنوك الإسلامية هي أقل البنوك خسائر. وسبحان الله إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، والله ربما يأتي يوم فتجد المجتمعات الغربية أوروبا والأمريكتين يعني يتجهون إلى الاقتصاد الإسلامي ويحتاجونكم، يحتاجون خبراء، فهيئوا أنفسكم سبحان الله ولا تدري، لأن بعد الأزمة العالمية تغيرت معايير كثيرة جدا. قالوا لا حل إلا أن تكون نسبة الفائدة صفر، لو مش حل إلا كده. طيب، فالمهم إن إحنا يعني هذه الفائدة اللي هدف من هذه الدورة تخريج عالم متفقه في أمور المعاملات المالية المعاصرة، ويضبطها بالضوابط الشرعية، ما هو حرام منها يحرمه وما هو حلال منها يحلله بالضوابط الشرعية وطبقا لنصوص الشريعة الإسلامية. فالمهم الذي حدث، قال ألا يلزم البنك الآمر بالشراء، وأنت يا فاتورة شراء السيارة ألا يلزمك بالشراء. وهنا أيضا نقول لي الأمر بالشراء، نقول له يعني يجب عليك أن توفي بوعدك، يجب عليك أن توفي بوعدك، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح وصريح، المسلمون عند شروطهم. لكن للأسف الشديد أحباب، مما يجعل كثير من الفقهاء المعاصرين يرفضوا مسألة المرابحة بهذه الطريقة، إنك تشتري سيارة عن طريق البنك بنظام المرابحة، إن البنوك لا تلتزم بهذه الضوابط، فتكون المسألة صورية. تكون المسألة إيش؟ صورية. يعني كيف يعني المسألة صورية؟ يعني البنك أنت دخلت عليه ومعك عرض أسعار السيارة موديل كذا وكذا كذا، وهو لم يرى السيارة، البنك لم يرى السيارة، ولم تنقل إلى حوزته، ولم تقع في ضمانه، ويلزم الآمر بالشراء وهو أنت، يلزمك أن تشتريها غصبا عنك، فهذه أصبحت مصيبة، كأنما هي حيلة يعني أن نتوصل بها إلى الربا، أن تعطيني قرض جرى نفع. طبعا احنا عندنا الربا هو عبارة عن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، أنا بطلب منك تعطيني 100,000 على أن أرضى لك 120,000، هذا حرام. فيا معشر القائمين على البنوك الإسلامية، أين أنتم؟ أين أنتم من ضوابط الفقهاء التي وضعها الفقهاء المعاصرون؟ قال لابد أن تروا السلع قبل الشراء وأن تكون في ضمانك. لا لا لا، كل هذا لا يحدث على مسؤولية هذا الكلام، أتكلم عن البلاد التي عشت فيها، كل هذا لا يحدث، هو فقط عجبتك السيارة؟ نعم، جيب ورقة، جبت الورقة، خلاص يبدأ في إجراء المعاملة دون رؤية ودون انتقال، أنت تروح تستلمها من المعرض، وهي ليست في ضمان البنك، لو هلكت الهلاك يكون على مين؟ على المعرض اللي هي سيارات الجيمس هذه، على المعرض وليست على البنك. البنك هنا قاعد يعطيك مبلغ وينتظر منك انه يعني ينتظر منك انك تسدد المبلغ هذا بالاقساط مع الفائده او الزيادات. فهذا الذي جعل الفقهاء اختلفوا في هذه المعامله المعاصره على قولين، فريق قال بالتحريم وفريق قال بالاباحه. الفريق الذي قال بتحريم هذه المعامله قال لا يجوز شراء معامله بنظام المرابحه، لا يجوز شراء سياره ولا بيت بنظام المرابحه، لانها عباره عن تحايل على الربا، لان غالبا لا تنتقل السلعه من حوزه البنك الى حوزه، من حوزه المعرض الى حوزه البنك. وقالوا ان هذه من الحيل، ان هي عباره عن اعطيني 100,000 اردها اليك، على ان اردها اليك يعني 120، ويكون الاجر بمقابل الزياده. هو هذا هو الربا، ربا النسيئه ولا ربا الخطأ يا احباب؟ يكون هذا ربا الخطأ ولا ربا النسيئه؟ كما تعلمون ان الربا نوعين، ربا الفضل وربا النسيئه. فهو حينما يقول امهلني ازدك، يعتبر من ربا الفضل ولا ربا النسيئه؟ انهاء ربا المسيح. الإمام ربا المسيح. فيقول أمهلني أزدك. أمهلني. مثلاً 3 سنوات. يعني مثلاً نقول 120,000. يعني أردها إليك على 4 سنوات. بمعدل 1,000 ريال في كل شهر. 1,000 ريال سعودي في كل شهر. أو 500 دولار في كل شهر. ففي هذه الحالة ويكون يعني وجهة نظر هذا الرأي أنه عبارة عن ربا النسيئة المحرم شرعا وهو عبارة عن ربا النسيئة باختصار شديد جدا وعبارة عن الزيادة على رأس المال في مقابل الإمهال في الأجل. أمهلني كان الرجل في الجاهلية يقول أمهلني أزد. يأتي وقت السداد وعليه 100,000 فيأتي وقت السداد فيقول أمهلني واجعلها 110. فيأتي وقت السداد من العام القادم يقول أمهلني سنة. فيأتي وقت السداد من العام القادم فيقول له أعطيني 110,000 فيقول أمهلني كمان سنة أخرى وأعطيك 120. فيأتي بعد سنتين يقول أعطيني 120 فيقول أمهلني سنة ثالثة وأعطيك 130 وهكذا حتى يصل المبلغ إلى 200,000. ففي هذه الحالة يا أحباب الله يحفظكم إن هذا القول يعني وعلى فكرة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لهم رأي في هذا. الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لهم آراء في هذا وبعضهم يعني أباح وبعضهم حرم والذي أباح بضوابط. يعني مثلا هنا حكم المرابحة للعالم الجليل الشيخ محمد المقدم بس فقط أطلعكم يعني أنا بس فقط إحنا النهاردة لضيق الوقت سأطلعكم على بعض الأدلة سريعا فأسأل الله أن ييسر ذلك إن شاء الله. هنا مثلا المرابحة وبحث في بيع المرابحة. طيب نطلع بس فقط على هذا سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف المرابحة لغة واصطلاحا بس فقط من باب يعني الدراسة الأكاديمية نطلعكم على تعريف المرابحة اصطلاحا. طبعا هي من الربح في اللغة هي من الربح. طبعا عرفها الحنفية بأنها المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. واضحة؟ نعم. يعني البنك ملك السيارة بالعقد الأول بالثمن الأول 100,000 ريال سعودي مثلا مع زيادة ربح صارت 110,000. قال نعم. وعرفها الرشد المالكي بقوله يعني يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدراهم. للدينار أو الدراهم. يقول يا شيخ السعر هذا علي 100,000 هتربحني كام؟ يقول له بربحك 20,000. يقول له توكلنا على الله. هذه المرابحة. وعرفها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية بقوله أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها 100 وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل 10. وعرف الشيخ الماوردي الشافعي بقوله وأما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء 100 درهم وأربح في كل 10 واحد. وعرف الشيخ ابن قدام المقدسي الحنبلي بقوله البيع برأس المال وربح معلوم. واضح أحباب؟ طيب يرى جمهور الفقهاء خلي بالك بقى دخلنا في صلب المسألة. يرى جمهور الفقهاء أن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعا ولا كراهة فيه. خلي بالك من الآن جعلنا أصلا لمسألة إيش؟ إن المسألة مسألة تراثية يعني من الفقه القديم. الآن جعلنا أصلا هل الفقهاء اختلفوا فيها ولا لا؟ القدماء. ثم نتكلم على الفقهاء المعاصرين لما تكلموا على معاملة البنوك. يعني لا نفرق بين المسألتين. يعني نتكلم عن مرابحة في مرابحة قديمة من أيام الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبو حنيفة. واضح؟ وفي مرابحة حديثة اللي هي المرابحة المصرفية. المرابحة الإيش؟ إحنا الآن قاعدين نتكلم في أيهما؟ في المرابحة القديمة ولا الحديثة؟ القديمة. طيب. قال الموردي وأما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء 100 درهم وأربح في كل 10 واحد فهذا بيع جائز لا يكره. والدليل على جواز عموم قول الله تعالى شو دائما يستدلون على جواز بيع المرابحة بقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا هذا دليلهم دائما يعني. قالوا ومن المعقول قال ولأن الثمن في بيع المرابحة معلوم كما أنه في بيع المساومة معلوم، إلا فرق بين قوله بعتك هذا الثوب بمئة وعشرة وبين قولك بعتك بمئة وربح كل عشرة واحد، أو أن كلا الثمنين مئة وعشرة وإن اختلفت العبارتان. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي بس يعني إيه أجعل الخط كبير شوية حتى تستطيعوا الرؤية تكون واضحة. ولأن بسم الله الرحمن الرحيم ثم نقول كلاهما يعني كلا الثمنين تسعون وأن اختلفت العبارات ولا وجه لما ذكر من جهالة الثمن لأن مبلغه وإن كان مجهولا حال العقد فقد عقداه بما يصير الثمن به معلوما بعد العقد وذلك لا يمنع من صحة العقد إلى آخر ما قال. وقال الشوكاني وهذا بيع أذن الله سبحانه وتعالى به بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. والله العاقدين البائع والمشتري قد رضيا بالثمن والمعقود عليه هي السلعة المبيعة، فقال هذا ينطبق عليه قول الله إلا أن تكون تجارة عن تراض منه خلاص. وقول الله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وبقول تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، وهذا يشمل كل بيع كائنا كان إذا لم يصحبه مانع شرعي أو يفقد فيه أو يفقد في جانب التراضي. ويدل على جواز بيع المرابحة ما ورد في حديث ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فطبعا هذا يدخل في البيع إيش المبرور له بالتراضي، ولأنه بيع في شيء حلال لا بيبيع خمر ولا خنزير ولا صليب ولا إلى آخر ذلك. ويدل على ذلك ايضا ما ورد في الحديث عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراض. فهذه الحديث العامه هذه تعتبر من الحديث الخاصه ولا العامه؟ حديث عامه تشمل كل بيع. فهذه العموميات من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على جواز بيع المرابحه كما ان الحاجه تدعو. شوف بدا يعني كلمه كما ان الحاجه من اول هنا احباب قاعد هو يوصل للاجتهاد يعني قاعد بالعقل. يقول الحاجة تدعو لتعامل الناس بالمرابحة. قال الإمام المرجناني وهو من فقهاء أحباب من يقول لنا من فقهاء الحنفية الإمام المرجناني من فقهاء الحنفية يقول والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لأن الغني شوف يقول لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وزيادة ربح. الباب الثاني تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء. واضح أحباب؟ يبقى دي احنا الآن انتقلنا من تمهيد في مسألة المرابحة القديمة التي نص عليها الفقهاء القدماء وبين المسألة الحديثة وهي تعريف المرابحة للآمر بالشراء. واضح أحباب؟ عرفنا من هو الآمر بالشراء أحباب؟ عرفنا؟ الزبون. اللي هو ايش؟ الزبون. خلينا نقول الزبون. ماشي. الفصل الأول نشأة اصطلاح بيع المرابحة للأمر بالشراء، يعني هو هنا هيعطينا بس نبذة مختصرة جدا عن الفكر دي جت منين. يقول بيع المرابحة للأمر بالشراء اصطلاح حديث ظهر منذ فترة وجيزة، وأول من استعمله بهذا الشكل هو الدكتور سامي حمود في رسالته الدكتوراه بعنوان تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. يقول الدكتور سامي عن ذلك وقد كان بيع المرابحة للأمر بالشراء بصورته المعروفة حاليا في التعامل المصرفي كشفا وفق الله اليه البعث اثناء اعداد رساله الدكتوراه في الفتره سنه 73 لسنه 76 حيث تم التوصل لهذا العنوان الاصطلاحي بتوجيه من الاستاذ العلامه محمد السنبوري رحمه الله من علماء مصر حيث كان استاذ ماده الفقه الاسلامي المقارن للدراسات العليا بكليه الحقوق جامعه القاهره. يعني في السبعينات بدا يظهر هذا المصطلح هو مصطلح المرابحة للآمر بالشراء. يقول وقد شاع استعمال هذا الاصطلاح لدى البنوك الإسلامية والشركات التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وصارت هذه المعاملة من أكثر ما تتعامل به البنوك الإسلامية. والحقيقة أن هذا الاصطلاح بيع المرابحة للآمر بالشراء اصطلاح حديث ولا شك، ولكن حقيقته كانت معروفة عند الفقهاء المتقدمين وإن اختلفت التسمية. فقد ذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وذكره الإمام مالك في الموطأ والإمام الشافعي في الأم كما سيأتي ذلك عنهم. الفصل الثاني في تعريف بيع المرابحة للأمر بالشراء، طبعا عرفه المقدمة والمعاصرين أحباب المعاصرون. عرفه العلماء المعاصرون بعد التعريفات منها أن يتقدم العميل إلى المصرف. شوف المسألة في اللي بالك، اربط الكلام اللي أنا قلته بهذا الكلام الآن، لأن هذا كلام أكاديمي. أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف الذي حدده العميل وعلى أساس الوعد منه. شوف المسألة مسألة وعد، ده وعد ده. طبعا الوعد جاء في القرآن ولا ما جاء في القرآن يا أحباب؟ هاتوا لي آية في القرآن فيها كلمة الوعد. نعم الله يخرج مع ذلك نعم، والذين يوفون بعهد الله ونعم. ايوه هذه الايه ليش انا قاعد اؤكد على كلمه الوعد؟ لان مساله المرابحه بالآن المشترك كلها مبنيه على كلمه الوعد. انا ذهبت الى البنك ووعدت البنك ان انا هشتري السلعه، فبناء على الثقه، بناء على الثقه ماذا حدث؟ البنك بدا يجري المعامله، لان اجراء المعامله مكلف جدا للبنك، فالبنك بدا يشتغل في المعامله على اساس الوعد بالشراء. وبعدين من ايات المنافق اذا حدث كذب، وفي النهايه واذا وعد افلى. طيب وعلى اساس الوعد منه بشراء تلك السلعه فعلا مرابحه بالنسبه التي يتفقان عليها ويدفع الثمن مقسطا حسب امكانياته. المهم يعني تعريفات كثيره جدا. طبعا دكتور سليمان الاشقر ما ينفعش نمر الا لازم نقرا التعريف بتاعه. يقول يتفق البنك والعميل على ان يقوم البنك بشراء البضاعه. طبعا البضاعه هنا يعني تشمل اشياء كثيره. طبعا التجار، طبعا التاجر قد يحتاج الى بيع المرابحه ليشتري مثلا سلعه. ويلتزم العميل طبعا الشيخ قال الزبون، وهنا اسم اخر هو العميل. ويلتزم العميل ان يشتريها من البنك بعد ذلك، ويلتزم إذن عندنا ثلاث تسميات: الآمن بالشراء، والزبون، والعميل. خلي بالك إن أحيانا بعض الفقهاء يستخدم هذا وبعض الفقهاء يستخدم هذا. ويلتزم العميل أن يشتريها من البنك بعد ذلك، ويلتزم البنك بأن يبيع له، وذلك بسعر عاجل. لمين بسعر عاجل؟ للبنك، لأن أصلا العميل ما معاش فلوس، لو معاه فلوس كان ريح نفسه. بأن يبيع له وذلك بسعر عاجل أو بسعر آجل تحدد نسبة الزيادة فيها على سعر الشراء مسبقا. يعني قبل ما يتفقوا يقولوا أنا بكسب 20%، يقولوا طيب توكلنا على الله أنا موافق. يقولوا 30%، يوم الأمر بالشراء يقولوا موافق. ويوقع نعم. وهي المسألة المعاملة كلها عبارة عن عقد. نعم هي عقد. الفصل الثالث: الأسس التي تقوم عليها بيع المرابحة. تقوم على الآمر بالشراء اللي هو العميل واللي هو الزبون، واضح؟ يبقى دي ثلاث أركان لعقد المرابحة، أن بيع المرابحة الآمر بالشراء ثلاثي الأطراف، أي أنه يوجد عندنا ثلاثة متعاقدين. الأول الآمر بالشراء، الثاني المصرف الإسلامي. طب ينفع أعمل مرابحة مع بنك ربوي؟ لا. انتبهوا للمسألة دي، شوف هنا قال لك إيه؟ المصرف الإسلامي. لان خلي بالك البنوك الربويه عندها مرابحه برضه، بس مرابحه حرام ولا حلال؟ طب اللي هيقول لي حرام ليه يبقى يعني افادنا افاده عظيمه جدا. يلا خلينا كده ننشف كده. احنا لما خلينا نشوف اول الاقوال، تقول لي القول الاول والقول الثاني والجواز وبعدين انتوا عارفين اللي بيفرق. نعم؟ انتوا عارفين ايش اللي بيفرق معامله البنك الاسلامي عن معاملة البنك الربوي؟ هو بيقلدنا، قاعد يقلد البنوك الربوية، قاعد تقلد البنوك الإسلامية. ولكن الفرق بين إباحة التعامل في البنوك الإسلامية وحرمة التعامل مع البنوك الربوية إن في هذا في هيئة رقابة شرعية قاعدة تضبط المعاملات بالضبط. انتبه، هذه العلة. والثاني يقول لا ليش نحن مش محتاجين الشيوخ يجوا عندنا؟ أهل القرآن وأهل العلم وأهل الفقه، إحنا غير محتاجين، إحنا إن شاء الله عندنا عقولنا، احنا ناس يعني نتعامل بالربا ونحن مش محتاجين. جزاك الله خيرا ما شاء الله. نوازن الفقهيه في المعاملات الماليه. شوف هناك فرق كمان. ايش كمان يا شيخنا؟ يا ريت. بين الالفاظ لفظ الربح ولفظ الربا. لا هو ممكن يقول لك مرابحه، يقول لك عامل لك مرابحه. بس مرابحته يعني اذا بحثت فيها ستكون ربا. نعم صحيح. صحيح. بخطا يعني ربح اسلامي. نعم. حيله. ستكون حيله. نعم. لكن العلة هو البنك الربوي صار عنده هيئة رقابة شرعية، صار حلال ولا حرام؟ لا يحل. خلينا نشغل الملك الحقيقي. لا يحل حضر لازم تدقق في هيئه الرقابه الشرعيه هتدقق وتتابع المساله وما هو موجود وهتراجع العقود. هيئه الرقابه الشرعيه في البنوك الاسلاميه هتراجع العقود كلمه كلمه وهتضبطها بضوابط الشريعه. يصير حرام ولا حلال؟ حلال اذا واحد حلال. احسنت احسنت. خلي بالك الكلام اللي احنا قاعدين نقوله ده يؤصل الكلام اللي هنقوله بعد كده. العبره ان يكون في هيئه رقابه شرعيه من الفقهاء قاعدين يقولوا لا الشرط ده حرام، الشرط ده مغلق. فرئيس مجلس اداره البنك يلتزم ويلغي الشرط. الشرط ده نبكى عليه لان هو ده سبب في اباحه المعامله. يبكى عليه مين؟ رئيس مجلس اداره البنك. فيلتزم بهيئه رقابه شرعيه. ففي هذه الحاله حلال. من اجل هذا بنك مصر اعرق بنك في منطقه الشرق الاوسط عمل لما وجد جميع الاموال ذهبت الى البنوك الاسلاميه. يعني عندنا في مصر مثلا على سبيل المثال بنك واحد اسلامي طبعا الاكثر بنوك اخرى اسمه بنك فيصل الاسلامي. كان في السودان اول اي نعم في السودان هو بس بنك فيصل الاسلامي هذا سبحان الله مليارات المصريين العاملين في الخارج كلها تركت بنك القاهرة الربوي وتركت بنك مصر الربوي وراحت على بنك فيصل الإسلامي. فبدأت البنوك الربوية تعمل عندها يقول إيش؟ فرع المعاملات الإسلامية، فرع المعاملات إيش؟ الإسلامية، ويعمل هيئة رقابة شرعية. طيب لما واحد يسألك يقول لك يا شيخ هل يجوز لي أن أتعامل مع فرع المعاملات الإسلامية في بنك ربوي؟ نعم يجوز. فوضحت المسألة. العبرة اللي يكون فيها هيئة رقابة شرعية هي اللي تضبط المسألة دي. واضح احباب؟ ايوه لان هم هيترك. وهنا وقفة خلينا نقول وقفة تربوية ووقفة يعني ماذا نقول سموها كما تسموها بس وقفة. المهم انها وقفة. اقول هيئة الرقابة الشرعية اتقوا الله. اقول هيئة الشرعية ايش؟ اتقوا الله. لماذا؟ لان في اغراءات على هيئة الرقابة الشرعية. رئيس مجلس الادارة رفع رفضه من 2000 دولار الى 5000 دولار وهو متعاون فقط اللي هو العالم الفقير الشيوخ. الشيوخ بدأوا يروحوا البنوك. الشيوخ بدأوا يروحوا البنوك. يجوز يروحوا نعم يجوز يروحوا وهم بينفعوا الناس نعم بينفعوا الناس. لكن لما رئيس مجلس إدارة البنك يرفع رغبه هذا شيء جيد. لكن لما يرفع رغبه في مقابل ان هيئة الرقابة الشرعية تقدم تنازلات حرام ولا حلال؟ الله اكبر. نعم. البنوك الذين يهيئون العلماء فقراء. نعم. وهم يصدرون في البنوك. نعم صحيح. من اجل هذا نقول لهم اتقوا الله. يا معشر الرقباء، يا معشر الفقهاء المعاصرين، يا ايها الخبراء الماليين، اتقوا الله ولا تطعموا الناس من حرام. اتقوا الله ولا تطعموا الناس ايش؟ من حرام. وقولوها لله، اما ان تبقى في البنك تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، واما ان تقعد في بيتك. وخلي بالك حديث ان حديث النبي من دعا الى ضلال كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا. فنوصي اخواننا في هيئه الرقابه الشرعيه ان يتقوا الله. يعني شوف هو بين نارين. لا يضيق على نحن نطالبه ألا يضيق على الناس وفي نفس الوقت ألا يتساهل. واضح لا؟ يعني لبعض الناس عنده ورع والورع كما يقول الفقهاء اكتب هذه عني الورع لا يفتى به. احنا يا اما حلال يا اما حرام. يا اما حلال يا اما حرام. حلال واضح او حرام واضح او نقول مثلا فيه تفصيل لكن تقول يعني ننصح بهذا تورعا فبعض الفقهاء يقول الورع لا يفتى به. فيعني ننصحه الا يضيق على الناس وثانيا الا يتساهل في امور الحرام والحلال. فقلنا نعم تفضل. كيف ترون الجهات الوسطيه التي ليس لها ثمن لكن تطلب الثمن من البنك او تهرده مثلا؟ فمثلا تريد ان تشتري بيت مثلا وهم يعني وصاهم هم ياخذون يقولون لك نحن نشتري لك هذا البيت على طريق اسلامي لك ياخذون الثمن من أيوة. سمسرة. السمسرة جائزة. السمسرة جائزة. لكن المسألة هذه نحتاج أسألك فيها، لأن أنا في أمور المعاملات لازم أجلس مع السائل، وربما أسأله قد تصل الأسئلة أحيانا إلى 15 سؤالا حتى أقف على طبيعة المسألة. فلا تتوقع مني أن أجيبك هكذا بكل أريحية وسهولة، لا، لابد أجلس معه وأكتب، ربما أكتب وراءه وأكيف المسألة وأضبط كل فرع فيه. نعم، لأنك الآن لما تقول حلال إذا أنت عضو هيئة الإدارة الشرعية، فأنت المفروض تتكلم كلام يعني دقيق. فأنا أشكرك على هذا السؤال، وإن شاء الله أجلس معك في وقت مناسب لك ونتدارس هذه المسألة حتى نستطيع الجواب عنها بشكل صحيح. نعم. اللي هو يقول نعم سمسر نعم روح البنك يضمن يسبع يقول له أبغى منك 300,000 دولار. واضح؟ السمسار هذا اللي يقول السمسار. فالسمسار هنا ضامن، يعتبر كأنه ضامن يعني هو بيضمن المبلغ. لأنه هو بيشتري الفلوس ده بثمن 10%، 3%. ده نسبة أرباح. يعني ياخذها من البنك بنسبة 3%. ويعطيها للآمر بالشراء بنسبة كم؟ بعدين لما تروح إلى عنده وتقول له البيت هو 300,000. نعم. يقول لك أنا أبيع لك ب 300,000. ب 400. ب 400. ب 400 500. نعم. الفلوس ذا. نعم. أصلها أجت من البنك. نعم. والبنك ذا ما هو إسلامي. واضح. والسمسر ذا إسلامي. نعم. مصر. نعم. إيش نسوي؟ طبعا هو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وطبعا المعالي رئيس الجامعة عضو في مجمع فقهاء الشريعة، ودكتور الوليد حفظه الله له بحث في هذا، وهو البحث موجود على صفحة الشيخ على فيسبوك، فأنصح بمراجعة. وكان الدكتور قال بالإباحة، بحث الدكتور، لكن قال بالإباحة لمن؟ هذا يحتاج منا جميعا إعادة نظر في بحث الشيخ. الشيخ قال بالإباحة، وكثير من الفقهاء المعاصرين خالفوا الشيخ في ذلك، لكن الشيخ اجتهد في الموضوع اللي هي مسألة القروض العقارية من بنوك ربوية في أمريكا هنا بالذات، يعني من يريد أن يتملك بيتا يعني. فأنصح بمراجعة الكتاب، لأن طبعا هذه قد تباح للضرورة، فلابد من الاطلاع على الضوابط التي وضعها العلامة حفظه الله في هذا الموضوع. يعني هو أباح بضوابط، فلا بد من الاطلاع على الضوابط، لأن هذا ترجع له. لو أدرى الناس بحال المسلمين في أمريكا، لأننا هنا نقول لا نضيق على الناس ولا نتساهل معهم في، يعني هي المسألة تحتاج إلى فقه موازنات. لأننا لو قلنا حرام طيب يرضيك المسلمين قاعدين يسكنوا عند الكفار، وفي النهاية قاعد أسدد ما يعادل ثمن العقار نفسه. واضح؟ يعني العقار الشقة مثلا ب50,000 دولار، وأنا قاعد أستأجر حتى دفعت 50,000 دولار، وفي النهاية بعد 20 سنة ولا مسلم عنده عقار ملك. واضح أحباب؟ بينما هو لو مشى معه بهذا النظام الربوي، لو مشى معه بهذا النظام الربوي ماذا يحدث؟ ربما يتملك العقار خلال 10 سنوات. فهذه المسألة التي أظن أن الدكتور حفظه الله تكلم عنها، فإن شاء الله مراجعة بإذن الله تعالى. هل تكون هذه مسألة أخوة شهر ضال؟ الأمر في تفصيل، خلينا إن شاء الله نؤجل هذه المسألة للنظر فيها، لأنها من الوقائع الأمريكية التي تحتاج إلى يعني إعادة النظر فيها، ونطلع على خبرة العلامة الدكتور الوليد في هذه المسألة. ندخل بنا على أركان عقد المرابعة. قلنا الركن الأول الأمر بالشراء، والركن الثاني المصرف الإسلامي، وقلنا لكم وقفنا عند مسألة المصرف الإسلامي، وقلنا لو بنك اللي هو فتح فرع فروع إسلامية نتعامل معه ولا لا؟ قلنا نتعامل معه بشرط إيش؟ يكون عنده هيئة رقابة شرعية يراعون ونوصي هيئة رقابة شرعية أن نقول له اتق الله. دي خلاصة العشر دقائق اللي احنا توقفنا فيهم نتكلم في هذه الجزئية. تعال على الركن الثالث هو البائع. البائع اللي هو البنك اللي هو البائع طبعا اللي هو كما قلنا وكاله الجيمس وكاله سيارات الجيمس. تعال بنا الان وهذا الامر يختلف فيه بيع المرابحه للامر بالشراء عن المرابحه المعروفه عند الفقهاء المتقدمين. عاوزين نعرف الفرق يا احبابي بين المرابحه القديمه والمرابحه الحاليه، حيث ان المرابحه المعروفه عند الفقهاء المتقدمين ثنائيه الاطراف. واضح؟ واضح احباب؟ اما حاليا هي عباره عن ثلاثه اطراف، الامر بالشراء والبنك والمعرض، صح ولا لا؟ اما قديما كانت بين طرفين، بين الامر بالشراء والمشتري. واضح احباب؟ طيب. تعالى ثانيا، بيع المرابحه للامر بالشراء يتم بإتمام الخطوات التالية. أولا طلب من العميل يقدمه المصرف الإسلامي لشراء سلعة موصوفة، قال أنا عاوز سيارة جيمس موديل 2016 بمواصفات كذا. اثنين قبول من المصرف لشراء السلعة، المصرف قال له إن شاء الله هذه المعاملة متوفرة عندي وإن شاء الله هذه المعاملة نقدمها لك. ثلاثة وعد من العميل اللي هو الأمر بالشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها. أربعة، وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل، يعني مش لما المصرف ياخدها في ذمته ويطمع فيها، لا، ده فيه وعد، وعدين، وعد من الأمر بالشراء انه يشتري، ووعد من المصرف ان اول ما يتملكها يبيعها لك. فعندنا وعدين ولا وعد واحد؟ انتبهوا، مش وعد واحد. ووعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل، وقد يكون الوعد لازما أو غير لازم كما سيأتي بيانه، يعني عندنا نوعين من الوعد. خلاص؟ وشراء المصرف للسلعة الموصوفة نقدا، وبيع المصرف للسلعة الموصوفة للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بين المصرف والعميل. واضح؟ طيب تعال على فتاوى الأسس التي تقوم عليها بيع المرابحة. طب تفضل شيخنا. نوع من الغرض لا، هو غالبا يربح. غالبا يربح لأنه الآن يقول لك يا شيخ السيارة ب 100,000. فرأس المال معلوم لدى الطرفين. رأس المال معلوم لدى الطرفين، الأمن بالشراء اللي هو العميل وبين البنك. إن الأصل أصل المبلغ 100,000 كاش. وثم بعد ذلك يتفقون على النسبة، نسبة كام؟ 20% أرباح البنك أو 10% أرباح البنك. فهذه الزيادة طبعا هي مكسب لمين؟ للبنك. وأصلا أصل سبحان الله، ولذلك هنا أشكر الأستاذ محمد جلال على أنه فتح لي بابا أذكره لكم، يعني أن المرحوم الراحل الفقيه العلامة الشيخ وهب الزحيلي يقول أن نظام المرابحة يؤدي الى التنميه الشامله في المجتمع المسلم، نظام المرابحه يؤدي الى نظام التنميه الشامله في المجتمع المسلم المعاصر، يؤدي الى التنميه الشامله في المجتمع المسلم المعاصر. حد يقدر يقول لي كيف ذلك؟ انا ممكن اقولها لكم بس انا عاوز اتجاوب معاكم. كيف تؤدي المرابحه الى نظام الى تنميه شامله في المجتمع؟ الشيخ حسين معاه مليار دولار، مليار. فالشيخ حسين فالشيخ حسين وضع المبلغ وين؟ في البنك الاسلامي، صح ولا لا؟ ان شاء الله. فالشيخ حسين وضع المليار دولار في البنك الاسلامي، فبدا الاخوه كل الاخوه طلبه المعهد العام للعلماء والدعاء كل واحد ياخذ 100,000 دولار يستثمره، قاعد يستثمره. ففي النهايه حصل تنميه في المجتمع ولا ما حصلش؟ حصل، لان الاصل انتم ما عندكم مال، وفقط اللي عنده المال احد القله من الناس، فاصبح اموال القله موجوده متاحه للجميع، فياخذ الناس الاموال ويستثمروها، تحصل نهضه في البلد. انت اخذت 100,000 تبني عقارات، والثاني اخذ 100,000 يستصلح اراضي زراعيه لتنميه الزراعه، والثالث اخذ 100,000 لانشاء مصانع. قالوا ان نظام المرابحه تؤدي الى التنميه الشامله في المجتمع، وقالوا هذا اقوى دليل على ان الشريعه الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وكله بشرع الله سبحانه وتعالى. واضح يا احباب؟ تعال بنا الان نطلع على فتاوى هيئه الرقابه الشرعيه لمصرف قطر الاسلامي، البلد التي اعيش فيها. يقول السؤال: ما النقاط الأساسية واجبة الاتباع في عملية المرابحات التجارية بالشراء من السوق المحلي أو من السوق الخارجي؟ الجواب: أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد بالكويت سنة 73 سنة 83 وفي إطار الأسس الشرعية التالية لعمليات المرابحة. قال لك أولاً فيما تلي معاه أولاً الوعد ببيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك المصرف السلعة المشترى. طب ثانياً قال لك يجوز للمصرف أخذ عربون في عمليات المرابحة وغيرها بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي الذي يتحمله المصرف نتيجة لنقض العميل الوعد بالشراء. أحيانا العميل يقول لك لا أنا مش شاري. ففي هذه الحالة البنك ياخذ العربون ولا يرجع العربون لصاحبه؟ لصاحبه. عشان اللام حرف جر. يعني بقدر الضرر، لكن لو ما فيش ضرر لا يحل البنك ياكل ايه؟ العربون. واضح؟ العربون اذا المبيع اشترى سلعه من البنك العربون لازم يرجع لصاحبه. لا يعني يخصم من الثمن. أيوه. يكون من القسط الاول مثلا. يعني مثلا لو افترضنا ان المعامله ب 100,000 صاحبنا دفع عربون 10,000 العربون ده يخصم من القسط الاول من السنه الاولى مثلا من تحت الحساب. من تحت الحساب. نعم صح. قال ثالثا وتنتهي مسؤوليه المصرف في عمليات الاستيراد من الخارج للامر بالشراء. تنتهي مسؤوليه المصرف في عمليات الاستيراد من الخارج للامر بالشراء بمجرد تسليم المستندات للعميل ووصول البضاعه الى الميناء وتوقيع عقد البيع بين المصرف والعميل. رابعا رأت الهيئة أن يقوم المصرف باستيراد السلعة على مسؤوليته. شوف خلي بالك توصيات الفقهاء توصيات عظيمة جدا وتصحح المعاناة، لكن للأسف صارت السيارة موجودة داخل الدوحة وشركات السيارات وكانت تويوتا موفرة لك السيارة داخل البلد، لكن للأسف السيارة ما بتنتقل لملكية البنك. واحنا بنقول لابد للبنك أن يشتري السيارة شراء صحيحا فأن تنتقل إلى حوزة البنك، لكن البنك للأسف ولذلك أنا عايش في قطر صار 15 سنة ولا مرة عملت عملية مرابحة ولا مرة. عندي سيارة قديمة كده والحمد لله والأمور طيبة الحمد لله، لكن أرى كثير من الناس يتجرؤون على المرابحة والبنك يتحايل والمسألة كلها عبارة عن أوراق ويحمل الإسلام وللأسف. لكننا لا نحرم، شو تخلي بالك لا نحرم هذه المعاملة حتى لنضيق على الناس. واضح بقى؟ وإن كان كثير من الشيوخ يتعاملون بها، يعني كثير من الفقهاء المعاصرين يتعاملون بها. رابعا رأت الهيئة أن يقوم المصرف باستيراد السلعة على مسؤوليته وتحمل كافة المصاريف والعمولات والتأمين على السلعة وتحمل المخاطر. شو تخلي بالك مفيش تحمل مخاطر النهاردة خالص، مفيش. المخبرين اللي بتحمل المخاطر شركة تويوتا اللي هي لها وكالة فرع في الدوحة أو فرع في الرياض. المتعلقة بعملية الاستيراد وتابعة الرد بالعين الخفي ورغم وجود صعوبات عملية بشأن التعامل بالاستيراد في السوق العالمية باسم المصرف، حيث يواجه المصرف في ذلك ما يلي: وجود وكلاء وحيدين للسلعة. شوف خلي بالك تعالى بقى للمسألة دي. قال لك وجود وكلاء وحيدين للسلعة واعتراض الموردين واعتراض العملاء. طيب فقد اجازت الهيئه ان يتم فتح الاعتمادات باسم المصرف مقرونا باسم الامر بالشراء وذلك لاعتبارين، يعني قاعد هو يستورد السياره باسم العميل وليس باسم ايش؟ البنك. قال لك لاعتبارين: المحافظه على استقرار العلاقات التجاريه بين العملاء والموردين في الخارج. اثنين أن هذا الإجراء لم يؤثر على جوهر عملية المرابحة من حيث مسؤولية المصرف وتحمله لكافة المصاريف والأعباء والمخاطر المتعلقة بالاستيراد وتبعة الرد. خلي بالك الجزئية دي مهمة جدا، وتبعة إيش؟ الرد بالعين الخصم. يا جماعة قلتوا إن السيارة هذه موديل 2016 صح؟ والمفروض إن السيارة الجيبسي هذه مصنوعة فين؟ اليابان لا في اليمن ما عندش خبر بها، نعرف ان الزراعة مصنوعة فين؟ في يعني صح ولا لا؟ لكن فوجئ بها انها مصنوعة في تايوان. فيعتبر هذا من العيب الخفي ولا العيب الجلي؟ خلينا نقول عيب خفي، خلينا نقول كده عيب خفي، فيجوز له الرد بهذا العيب. فلو البنك ألزمه يبقى كده لا ضرر ولا ضرار، يبقى المعاملة دي باطلة، لا ضرر ولا ضرار. خامسا يجوز للمصرف أن يحصل من العميل على عرض أسعار السلعة المراد شرائها، وأن يعمل على الحصول على عروض أفضل لنفس السلعة لصالح العملاء. فإذا لم يتيسر تحقيق ذلك فيجوز للمصرف أن يقوم بالشراء من المصدر الذي حدده العميل مع مراعاة الأسس الشرعية السابقة بشأن عملية المراجعة. وعندك يعني فتوى البنك الأردني، خلي بالك رقم 2 وبعدين 3 لأنك خامسا وسادسا رابعا مقدم السندات سادسا سابعا وهنا كذا كذا فتوى حلقات رمضان، حلقات رمضان الفقهية. طيب الفصل الرابع صور تعامل المصارف الإسلامية مع بيع المرابعة. يقول بعد بعد البحث وجد أن المصارف الإسلامية تتعامل بثلاث صور لبيع المرابحة الآن بالشراء. الصورة الأولى وهي الأكثر تداولا والأشهر استعمالا بين المصارف الإسلامية، وقد صورها لنا الدكتور يوسف القرضاوي تصويرا مبسطا بصورة واقعية عملية، فقال ذهب زيد من الناس. واضح، خليكم معايا أحباب في هذه الصورة التي ساقها الشيخ القرضاوي. يقول ذهب زيد من الناس إلى المصرف الإسلامي وقال له أنا صاحب مستشفى لعلاج أمراض القلب وأريد شراء أجهزة حديثة متطورة لإجراء العمليات الجراحية القلبية من الشركة الفلانية بألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وليس معي ثمنها أو معي جزء منه، ولا أريد أن ألجأ إلى البنوك الربوية لأستلف عن طريقها ما أريد وأدفع الفائدة المقررة المحرمة، فهل يستطيع المصرف الإسلامي أن يساعدني في هذا الأمر دون أن أتورط في الربا؟ هل يستطيع المصرف أن يشتري لي ما أريد بربح معقول على أن أدفع له الثمن بعد مدة محددة؟ فأستفيد بتشغيل المستشفى ويستفيد بتشغيل ماله ويستفيد المجتمع من وراء ذلك من هذا التعاون، لأن هذا التعاون بين أرباب رؤوس الأموال وهي البنوك وبين الناس اللي عندها أفكار، وهذه تعتبر صورة من صور المضاربة، إن المضاربة أصلاً عقد شرعي. المضاربة عبارة عن إيه؟ إنما الشيخ حسين عنده أموال وأنا عندي أفكار، فلما يتعاون رأس المال مع اليد العاملة نعمل ترويج ونشاط وتنشيط للعمل. اولا هيشتغل عندي عمال كثير جدا جدا بالافكار التي احملها، وفي نفس الوقت اخويا حسين قاعد يستثمر امواله من غير ربا، من غير استغلال حاجه الناس، فهذا الذي يدعو اليه الاسلام. واضح ولا لا يا احباب؟ فالشيخ بيقول يا جماعه انا عندي مستشفى ناجح جدا بس عاوز اطوره. حاضر، عاوز اطور المستشفى عندي ومحتاج بمليون دولار معدات، فهل البنك يعطيني هذا؟ قال ماذا قال؟ قال يستطيع المصرف أن يشتري لك هذه الأجهزة للمواصفات التي تحددها ومن الجهة التي تعينها على أن تربحها وفيها مقدارا، يعني مربح البنك يعني مقدارا معينا أو نسبة معينة وتدفع في الأجل المحدد، ولكن البيع ينعقد إلا بعد أن يشتري المصرف الأجهزة المذكورة ويحوزها بالفعل. شفت الكلمة ويحوزها بالفعل يا أحباب؟ هذا الذي نريده يكون في حوزته، لازم البنك يأخذها في حوزته. كان هذا يحدث، لكن الآن فكل ما بين المصرف وبينك الآن تواعد على البيع بعد تملك السلعة وحيازتها. قال العميل المصرف إذن هو المسؤول عن شراء الأجهزة المطلوبة ودفع ثمنها ونقلها وشحنها وتحمل مخاطرها. شفتوا كيف تحمل إيش؟ مخاطر، مخاطر. يعني إذا هنا يحوزها وهنا تحمل مخاطرها، يعني كل هذه شروط. فإذا هلكت، هلكت على ضمان مين؟ على ضمان البنك. على ضمان البنك، أحسنت بقى. وإذا ظهر فيها عيب، شوف هذا الضابط الثاني أهو، مش بس هلكت احترقت أو غرقت في النيل، لا، قال وإذا ظهر فيها عيب بعد تسلمها يتحمل تبعة الرد بالعيب كما هو مقرر شرعا. قال المسؤول نعم وبكل تأكيد. المسؤول في البنك الإسلامي عاوز الصفقة دي، الصفقة لا تفيده طبعا. الطبيب المستشفى ياخد مليون دولار وهو من مصلحته يشغل مليون دولار، فمسؤول البنك قال له طبعا كل المعاملة كما قلت كلها بالضوابط الشرعية عندي، ولكن الذي يخشاه المصرف أن يحقق رغبتك ويجيبك إلى طلبك بشراء الأجهزة المطلوبة، فإذا تم شراؤها وإحضارها أخلفت وعدك معه. هي بالمشكلة. وهنا قد لا يجد المصرف من يشتري هذه السلعة منه لندرة من يحتاج إليها، أو قد لا يبيعها إلا بعد مدة طويلة، وفي هذا تعطيل للمال وإضرار بالمساهمين والمستثمرين الذين اتمنوا إدارة المصرف على حسن استثمار هذه الأموال. قال العميل صاحب المستشفى، اللي بالك من الحوار الجميل هذا، حوار فقهي ممتع، قال العميل صاحب المستشفى: إن المسلم إذا وعد لم يخطئ، وأنا مستعد أن أكتب على نفسي تعهدا بشراء الأجهزة بعد حضورها بالثمن المتفق عليه الذي هو ثمن الشراء مع المصاريف والربح المسمى مقدارا أو نسبة، كما أني مستعد لتحمل نتيجة النكول عن وعدي. طبعا عارفين النكول ده مصطلح فقهي قديم، النكول أنه بعد ما يتفق معك يرجع في جميع الاتفاقات، ولكن ما يضمن لي ألا يرجع المصرف عن وعدي إذا ظهر له عميل يعطي أكثر. يعني تخيل برضه دي مسألة جديدة، يعني البنك ممكن إن هو ما يوفيش معك بالوعد، إن هو لما اشترى السلعة والمستشفيات الأخرى علمت إن السلعة هذه تكون بمليون وهي تستحق أكثر، والشحن رخيص وكذا وكذا، والمعدات جاءت من اليابان بينما لو جاءت من ألمانيا لكان أفضل، فالبنك جابها من ألمانيا، فالمستشفيات الأخرى علمت فوضعوا فائدة 30% وغيرهم وضع فائدة 50%، ففي هذه الحالة يكنسل العقد الأول ويلجأ إلى عقد ثاني، فماذا حدث؟ يقول: ولكن ما الذي يضمن لي أن ألا يرجع المصرف عن وعدي إن ظهر له عميل يعطيه أكثر؟ أو غلت السلعة المطلوبة في السوق غلاء بينا، ففي الحالة دي يرفع المليون تصير مليون ومئتين ألف، صح ولا لا؟ قال: لا، إذا أنا تعهدت لك إن أنا أشتريها فأنت كمان تتعهد لي بوعدين، ألا تبيعها لغيري مع زيادة وألا تزيد عليها في السعر. واضح أحباب؟ لأنه طبعا البنك مش غبي، البنك فيه خبراء، يعني البنك بيعمل إيه؟ بيسأل عن ثمن السلعة وعن ثمن الشحن وعن ثمن إيش؟ واضح أحباب؟ يسأل عن كل تكاليف السلعة، الشحن ومدة كم يوم بتبقى في الميناء وإيش وإيش، وبيأمن نفسه بيحط السعر المناسب له ويحط الأرباح كمان اللي هيستفيد بها. المهم قال المسؤول: المصرف أيضا ملتزم بوعده ومستعد لكتابة التعهد بهذا وتحمل نتيجة أي نقول منه. قال العميل: اتفقنا. قال المسؤول: إذا نستطيع أن نوقع بيننا على هذا في صورة طلب رغبة، أنت تعمل طلب ابدأ رغبة، أنا أرغب بشراء سلعة ومواصفاتها كذا وكذا، ووعد منك بشراء المطلوب، وعد من البنك، ووعد من المصرف بالبيع، فإذا تملك المصرف السلعة وحازها وقعنا عقدا آخر بالبيع على أساس الاتفاق السابق. وهذه الصورة تقوم على أساس أن الوعد منزل للطرفين المتعاقدين العميل والمصرف، وسيأتي تفصيل الخلاف بين العلماء في مدى إلزامية الوعد. قال الدكتور يوسف القرضاوي، شوف خلي بالك، المؤلف سعودي محسوب على المدرسة السلفية، صح ولا لا؟ وبينقل عن الدكتور القرضاوي، والدكتور القرضاوي محسوب على مدرسة أهل الرأي، ومع ذلك ينقل مدرسة أهل الأثر وأهل الحديث عن مدرسة أهل الرأي بكل حب واحترام، أليس كذلك؟ لاحظتم ذلك ولا ما لاحظتم؟ هذا هو العلم يا أحباب، يجعلنا نحترم بعض حتى لو بيننا وبين بعض الخلافات لا حصر لها. مدرسة أهل الرأي لا زالت ممتدة الآن ويمثلها الشيخ القرضاوي، ومدرسة أهل الحديث لا زالت ممتدة الآن ويمثلها الاتجاه السلفي في الدول العربية والإسلامية. شوف، وينقل هذا عن هذا بكل حب واحترام من غير تسفيه لأي شيء، ويناقشه ويعترض عليه، واضح، لكن بكل أدب واحترام. يقول: قال الدكتور يوسف القرضاوي معلقا على الصورة السابقة، وهذه الصورة إذا حللناها إلى عناصرها الأولية نجدها مركبة من وعدين: وعد بالشراء من العميل الذي يوفق عليه الآمر بالشراء، ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابعة، أي بزيادة ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن الأول أو الثمن والقدرة، وهذا هو المقصود بكلمة المرابعة. يقول: واختار المصرف والعميل كلاهما الالتزام بالوعد وتحمل النتائج النقول عنه كما تضمن. على فكرة، وينفع أن أنت تعمل شرط، شرط جزائي، الشرط الجزائي جائز ولا غير جائز يا أحباب؟ جائز. جائز. شرط جزائي من نقص عن البيع يعني يدفع مثلا 100,000 يقرب 100,000 لان في ضرر سيقع على البنك، اليس كذلك؟ طيب كان يتفرص. نعم الايام دي ما فيش وعد، في مكاتبه. مكاتبه هي الوعد المكتوب. نعم صح موجوده. نعم هذه بقى قوله تعالى اذا تدايتم بدين لاجل مسمى فايه؟ فاكتبوه. تدخل في المداينات. الشيخ كان عنده سؤال، معلش الشيخ انا هديك شويه اتفضل. نعم عنده راس مال. ها ما احنا شركين، ما احنا شركين، ما هو الشيخ ما يقدرش يستغنى عني لان انا عندي راس عندي اليد العامله. الشيخ ما عندوش يد عامله، الشيخ فقط عنده رؤوس اموال، وانا عندي حاجتين، افكار ناجحه وثبت نجاحها وعندي يد عامله رخيصة، والشيخ فقط ما عنده أفكار ولا عنده يد عاملة رخيصة لأنه عايش في الكويت واليد العاملة غالية من الأثمان صح ولا لا؟ وأنا هقيم المصنع مثلا في الصومال أو أقيمه في السودان، فيد اليد العاملة رخيصة على أنها على أرضها، وعندي سوق للترويج لأن الشعب السوداني أو الشعب المصري كثافة سكانية، ففي سوق بأقل تكلفة. الافكار كلها مش عند راس المال، او خلينا نعكس، انا اللي عند راس المال والشيخ حسين عنده الافكار عشان ما يزعلش. فانا فقط عندي راس مال وما عنديش افكار، الشيخ عنده افكار وعنده سوق كبيره جدا فسيحه، وهي السوق الامريكيه، وكمان الاتحاد الاوروبي داخل معاه، وانا راجل مسكين عايش في الدوحه يا دوب عندي مليون مثلا دولار، والشيخ عنده الاتحاد الاوروبي باكمله كسوق. قلنا كده مش عادي، كده مش عادي. ربنا يجنينا واياكم من فضله ان شاء الله. ان شاء الله عليك. فيعني ندخل على الصوره الثانيه. وضحت يا اخي الكريم، وضحت المساله ان في عندنا راس المال وعندنا العقل المدبر، اللي هو بقى عقل مدبر ده نشمل بقى انه عنده سوق وعنده يد عامله رخيصه وعنده سوق مفتوحه. واضح يا شيخ؟ طبعا ايوه احسنت. انت بتتكلم عن جزئيه الربح. الربح يا شيخ يكون حسب ما انا اتفق. هو رب، هو طبعا انا بدونه ما ينفعش حاجه خالص، لان هو رب راس المال، هو رب المال. انا عندي افكار بس الافكار تحتاج الى تنفيذ، والتنفيذ يحتاج الى مال. فبالتالي يجوز ان نتفق مناصفه، ويجوز ان نختار الثلثين والثلث على حسب، على حسب يا شيخ. يعني احكام الافكار غير مكلفه لكنها افكار، وهو قاعد يشتري شاحنات وقاعد يشتري عقارات وقاعد يدفع رواتب وقاعد يخسر الاموال وقاعد يجازف، وانا ما تعبتش في اي حاجه، ده كل عندي شويه افكار. فهو الموضوع كله ما فيه، ممكن هو الثلثين والثلث، الثلثين له والثلث لي. وهذا ما سندرسه ان شاء الله عز وجل ان قدر الله لنا البقاء واللقاء في عقد المضاربه. عقد المضاربه والربح بينهما على حسب ما يتفقان. طيب احنا بس لو فتحنا باب الاسئله مش هنكمل، وفي النهايه كل الشيخ ما قالش حاجه، الشيخ ما قالش حاجه. فنقول وبالله التوفيق الصوره الثانيه، وهي شبيهه بالصوره الاولى الا انها تقوم على اساس عدم الالتزام بالوعد لاي من المتعاقدين العميل او المصرف. الصوره الثالثه وهي مثل الصورتين السابقتين الا انها تقوم على اساس الالتزام بالوعد لاحد الفريقين العمل او المصرف. واضح يا باب؟ كان كده طيب نشوف. المعلمين العلماء بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء المعاصرون وبيع المرابحه لأمر بالشراء. الباب الثاني خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحه لأمر بالشراء. وهذا لعلمك يا احباب هذا من اهم المسائل التي احنا عاوزين نعرف مين او باللغه الفصحى من اهل العلم منع من بيع المرابحه المعاصر لأمر البنوك؟ من هو هذا العالم؟ وما هي ادلته؟ لانك الان تريد شراء سياره بهذه المعامله، وتريد انشاء مشروع بهذه المعامله، وتريد استصلاح اراضي بهذه المعامله، وتريد ان تحصل على ماجستير ودكتوراه بالقبض، بهذه المعاملة، لأن أنت أحياناً تعمل عملية مرابحة وتاخد سيارة ثمنها 100,000 واضح أحباب، وبعدين تبيع السيارة بسرعة وتاخد 100,000 وتبدأ تدرس مثلا تخصص في الهندسة، تاخد دكتوراه في الصيدلة، واضح أحباب؟ فأحيانا أنت تدخل تبقى محتاج المال أصلا، هدفك الحصول على أنك تبيع السيارة من أجل الحصول على المال، فأنت عاوز تعرف الحكم الشرعي على أساس تبدأ في الموضوع، فأنت يهمك الآن تعرف من هم الذين منعوا ومن هم الذين أجازوا وتبدأ تنظر في الأدلة. فأنا بعتبر المسألة اللي جاية الآن دي مسألة حساسة جدا جدا جدا. يقول: اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة اختلافا كبيرا، فمنهم من يرى جواز هذا العقد، ومنهم من يرى أن هذا العقد باطل ويحرم التعامل به، ولكل من الفريقين وجهته، وسنستعرض أدلة الفريقين باختصار. المهم، القول الأول، المطلب الأول، أسماء القائلون بالجواز. اسمع يا سيدي، الدكتور سامي حمود والدكتور يوسف القرضاوي قالوا بايش؟ بالجواز. والدكتور علي السالوس، الدكتور علي السالوس طبعا من الفقهاء المعاصرين يعني الأتقياء، وهو مصري تجنس بالجنسية القطرية من حوالي أكثر من 40 سنة تقريبا والله أعلم، ويعني كما تعلمون يعني وهو عايش الآن على قيد الحياة وبيظهر كثيرا في الفضائيات الإسلامية الآن. الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، الدكتور إبراهيم فاضل الدبو، والدبو ولا الدبو يا أحباب، من يعرف يضبط لنا أسماء المعاصرين، يعني أن تكون مثلا تونسيا وهو من تونس، أن تكون مغاربيا وهو من المغرب، أن تكون موريتانيا، فضبط الأسماء مطلوب جدا. لكن أنا فيما يظهر لي الآن الدكتور إبراهيم فاضل. الشيخ محمد علي التسخيري، طبعا تعلمون محمد التسخيري ولا تعرفوش؟ هل تعرف هذا الرجل؟ هذا من باب الأمانة العلمية، هذا الرجل من الإمامية الاثنى عشرية المعاصرون، وهو إيراني، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. نعم. نعم. طبعا رئيس الاتحاد الدكتور القرضاوي، وكان له نائبين، نائب من الإمامية الاثنى عشرية ونائب آخر من الإباضية من آل عمان. لكن هذا الرجل يعني سبحان الله من الرافضة. اسمه الشيخ محمد علي التسخيري. أنا فقط أقول أبين لكم يعني حاله من باب الجرح والتعديل، الرجل من الرافضة. خلاص، لكن له عقد بيع المرابحة للآن بالشراء. وشفت مع ذلك الداعية السلفي صاحب هذا البحث وهو الشيخ علي بن عبد العزيز الراجحي، يعني ذكر هذا الرجل بس من باب الأمانة العلمية. وكما تعلمون ان فيه يعني في صحيح البخاري فيه رواه شيعة، عندكم خبر بهذا ولا ما عندكم؟ نعم، لكن هؤلاء وهؤلاء الفرق. ايوه، هذا الفرق. الشيعة الذين ذكر عنهم روى عنهم البخاري فقط هو تشيعه انه قدم علي بن ابي طالب على الشيخين فقط، ولم يسب الشيخين ولم يكفر الشيخين ويترضى على الجميع. أما هؤلاء الرافضة المعاصرون فإنهم يقدمون عليا على الشيخين ويسبون الشيخين ويكفرون الشيخين ويتهمون أمنا البتول الطاهرة بما برأها الله جل وعلا منه. المطلب الثاني، أدلة القائلون بالجواز. احتج طبعا، انا فقط يعني اريد بسرعه ان ادخل على القائلون بالمنع لان هذا سيفيدنا كثيرا. الفصل الثاني، القائلون بتحريم بيع المرابحه للآمر بالشراء وبانه عقد باطل، بانه عقد باطل اذا كان الوعد ملزما للمتعاقدين. مرة أخرى، القائلون بتحريم بيع المرابحة للآن بالشراء وبأنه عقد باطل إذا كان الوعد ملزما للطرفين. طب إذا كان إذا لم يكن ملزما للطرفين، طب وإذا لم يكن ملزما برضو المسألة دي تفتح لنا المسألة هذا السؤال. ما هي أسماء هؤلاء الرجال؟ المطلب الأول. وقال بهذا القول كل من الدكتور محمد سليمان الأشقر في كتاب بيع المرابحة كما تجري المصارف الإسلامية، والدكتور بكر أبو زيد. تعرفون الدكتور بكر أبو زيد؟ ما هي أشهر كتب الدكتور بكر أبو زيد؟ أشهر فقه إيش؟ أكيد لو كتبت هذا المعنى الدكتور بكر أبو زيد إلى مذهب أحمد. نعم. وحية طالب العلم. نعم. وله كذلك ما شاء الله كتب الشيخ يعني كبيرة جدا. نعم. الدعاء. وإيش كمان يا شيخ؟ وكل حكم إيش؟ حكم التعلم في المدارس الأجنبية. ممتاز جدا ما شاء الله. الرجل هذا إذا كتب الكتابة فكأنما هو كما كأنما هو ابن القيم هذا العصر. ابن القيم هذا العصر. أي نعم. والاستخراج من البخاري. نعم. أتعلمون أن الشيخ ابن عثيمين شرح كتاب حلية طلب العلم الذي ألفه الشيخ بكر أبو زيد؟ نعم. شفت الأخلاق العالية جدا للشيخ ابن عثيمين، لأحد المعاصرين ألف كتابا يشرحه. يا سلام. والشيخ الألباني شرح حقق كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ حسن البنا رحمة الله عليه. شوف اختلاف المدارس ويعني يحققون لبعض. يعني الكتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ حسن البنا رحمة الله عليه يأتي الشيخ الألباني وهذا مدرسة وهذا مدرسة، هذا مدرسة أهل الحديث والشيخ حسن البنا يعتبر محسوب على مدرسة أهل الرأي، ومع ذلك يعني يحقق يعني كتابه سبحان الله. فهو التجرد والعدل والانصاف، التجرد والعدل والانصاف ثلاث أشياء نحن مطالبون بها حينما نتعامل مع الرجال. التجرد من الهوى والعصبية والقبلية، تجرد والعدل في الحكم على الناس، ولا يجهلنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا معنى كلمة العدل. يبقى التجرد والعدل والإنصاف. كذلك الدكتور رفيق المصري في بحثه بيع المرابحة، نقول رفيق المصري ولا رفيق المصري؟ المصري. المصري لقوله تعالى هبطوا مصر. طيب لكن بالعامية يقولون المصري، لكن هي الصحيح الدكتور رفيق المصري. المطلب الثاني أدلة القائلون بالتحريم. طبعا احنا ما ذكرناش أدلة لأن أدلته واضحة، لكن اللي يهمنا النهارده إن احنا ننظر في أدلة المحرمين. أدلة المحللين واضحة جدا يعني. وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله تعالى لا تكون التجارة عن تراض منكم والأصل في الأمور الإباحة ويعني إلى آخره. احتج هذا الفريق من أهل العلم بأدلة على بطلان هذا البيع وحرمته من ذلك. الأول أنه منهي عنه شرعا لأنه يعتبر من باب بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك. وراح يا أحباب لأن البنك لا يملك، البنك لا يملك السيارة، السيارة اللي يملكها شركة تويوتا فرع الدوحة أو فرع الرياض أو فرع مينيسوتا، صح ولا لا؟ فهو الآن البنك بيبيع ما ليس عنده، وبالتالي في تحايل على الربا. وكذلك بيع ما لم يملك وهو بيع ما ليس عنده، لأن دي روايتين. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يملك وبيع عن بيع ما ليس عنده. قال الدكتور محمد الأشقر: هل في فرق بين الدكتور محمد سليمان الأشقر والدكتور عمر الأشقر؟ نعم. في فرق بينهما؟ كلاهما من الأردن، أليس كذلك؟ نعم. طبعاً توفي الدكتور عمر سليمان الأشقر. الدكتور عمر سليمان الأشقر توفي وله ابن فقيه أيضاً وأستاذ في جماعة قطر في الشريعة الدكتور أسامة عمر سليمان الأشقر، وله مؤلفات عظيمة جداً يعني. فإذا جرى الاتفاق على هذا بيع المرابحة بالشراء وعقد باطل وحرام لأسباب إن البنك بائع للعميل ما لم يملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بائع ما لم يقبض، وقد أشار إلى هذه العلة في بطلان هذا النوع من البيع الإمام الشافعي في كتاب الأم، وأشار له ابن عبد البر من المالكية وصاحب المغني من الحنابلة. سؤال في صميم الموضوع. تفضل. لماذا ما لا يملك وما ليس عندك؟ يعني هذا التفريق. أن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يملك الإنسان، يعني كأننا أبيع لك الطير في الهواء والسمك في الماء، فبالتالي أنا غير قادر على تسليمه. والعبرة أن نكون قادر على تسليمه حتى نحن ننفي الغرر والجهالة عن المبيع. فهذه العلة في كلتا المعاملتين، بيع ما لم يملك وبيع ما ليس عنده. الثاني أن هذا العقد باطل لأنه من باب البيع المعلق، أنه باع بيعا مطلقا، أي أنه قال للبنك إن اشتريتموها اشتريتها منكم. وقد صرح بالتعليل المطلق بهذه العلة الإمام الشافعي وابن رشد من المالكية، حيث قال لأنه كان على مواطئة بيعها، على مواطئة بيعها قبل وجوبها للمأمور. احنا بس قاعدين نقرأ كده. الثالث من الأمور التي جعلتهم محرمون إن بيع المرابحة الآن بالشراء من باب الحيلة على الإقراض بالربح. شفتوا الأحباب؟ شفتوا المصيبة؟ وقد أشار إلى هذه العلة المالكية في قول ابن عبد البر في الكتاب الكافي، معناه أن تحيل أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة. مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها ليست عنده، ويقول له اشتريها من مالكها بعشرة وهي علي باثني عشر إلى أجل كذا، فهذا لا يجوز لما ذكرنا. وأصل تعليل الفساد بهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري أنه يكون قد باع دراهم بدراهم والطعام مرجع يعني مؤخر. ذكر رابعا وذكر خامسا وذكر سادسا وذكر سابعا وذكر ثامنا. خلاص أهم هذه الأدلة التي سقاها هؤلاء العلماء على قولهم بمطلب بيع المرابحة الأمن بالشراء كانت هذه يعني أهم الايه. الفصل الثالث مناقشة أدلة القولين والرأي الراجح. يقول لا ريب أن استدلال المجيزين بعموم النصوص الدالة على حل جميع أنواع البيع وأن بيع المرابحة الأمن بالشراء يدخل ضمن ذلك الاستدلال وجيه ويمكن الاعتماد عليه في الحكم على المعاملة بالجواز لما يأتي. أن العموميات المذكورة في حل جميع أنواع البيوع، طبعا آيات عامة وحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والبيعان بالخيار، وإن الأصل في الأمور الإباحة، يعني قالوا كلام وجيه. وبعدين ذكر بقى مناقشات طويلة لأن الموضوع ده موضوع طويل جدا. إحنا اللي يعنينا الآن الرأي الراجح في المسألة وما سبب الترجيح. الرأي الراجح وما سبب إيش؟ الترجيح. يقول بعض النظر في أدلة الفريقين، فريق المانعين وفريق المجيزين، والاعتراضات التي وردت التي أوردت على تلك الأدلة والردود عليها، يظهر لي يعني يظهر للباحث المرجح الفقيه المجتهد، يظهر لي رجحان قول المجيزين لبيع المرابحة للأمر بالشراء مع الإلزام بالوعد لكل من المصرف والعميل. شوف هنا وضع ضابط، هو إيش يا أحباب؟ الإلزام بالوعد لكل من المصرف والعميل، لأن بعض الناس حرمه بسبب مسألة الإلزام، وأنه عقد صحيح من يتفق مع القواعد العامة للعقود في الشريعة الإسلامية، لا سيما مع وجود الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية. حتة أو جزئية إن فيه مجامع فقهية لها احترامها أقرت وأباحت وشرعت، هذا يقوي الجانب الذي أجاز. يعني مثلا أنا أريد الآن يعني أطرح عليكم سؤال بس للتنشيط. أنا أريد من أحد الإخوة الآن أن هو جالس أن يذكر لي ثلاثة من المجامع الفقهية، لأن هذا مهم جدا. يلا ها من يبدأ؟ أختار من هذا الركن أولا. هذا الركن من يستطيع هو جالس أن يذكر لنا ثلاثة من المجامع الفقهية المعاصرة الآن؟ تفضل يا شيخ. الشيخ ورا هناك تفضل. ما شاء الله عندكم مجمع فقهي هنا؟ أول مرة. من رئيسه؟ الشمال أمريكا الشمالية؟ يعني أنا نشوفها في أمريكا الشمالية ولا أمريكا؟ نشوفها في أمريكا الشمالية صح؟ طيب لكن من رئيسه؟ وهل هو بهذا الاسم مجمع الفقه الإسلامي الدولي من ميسوتا؟ لا ولا في أمريكا الشمالية؟ الشيخ خلينا نقول مجمع فقهاء الشريعة. هو نفسه صح؟ بس هو نفسه. إذا واحد مجمع فقهاء الشريعة، هذا لو اجتمع على قول يعتبر يعني من الإجماعات. وإيش كمان يا شيخ؟ بنفس الأخ. اللي عاوز يقول هيئة يعني لجنة دائمة للبحوث والإفتاء ولا تقصد شيء اخر؟ تقصد اللجنه الدائمه لبحوث الافتاء؟ طيب خلينا اللجنه الدائمه لبحوث الافتاء، ايش ثاني؟ لكن هذه على فكره ده يعني هي يستأنس بها ولكن ليست مجمع. مش مخصصين في نعم في الامور الماليه. نعم. لا هي ليست شامله، لكن في السعوديه جهه اخرى، في السعوديه جهه اخرى، من يذكرها لنا؟ هذه المجموعه هذه من؟ رابطة العالم الإسلامي ينبثق عنها إيش؟ لا رابطة العالم الإسلامي ينبثق عنها حاجة. منظمة المؤتمر الإسلامي. ومنظمة المؤتمر الإسلامي ينبثق عنها أيضا حاجة. ومجمع الفقه الإسلامي. ينبثق عنها مجمع الفقه الإسلامي بجدة. يعني المنبثق من رابطة العالم الإسلامي، وإيش كمان يا أحباب؟ ذكرنا اثنين الآن. ذكرنا الآن اثنين، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وذكرنا مجمع الفقه الاسلامي بجدة المنبثق من منظمة العالم الاسلامي او رابطة العالم الاسلامي الكويت. الكويت ايش اسمه؟ مجمع الفقه الاسلامي في الكويت ولا نقول مثلا مجمع البحوث الاسلامية في الازهر؟ الازهر مجمع البحوث الاسلامية في الازهر وعندك كمان في اوروبا في واحد من يذكرنا باسمه؟ في اوروبا اتحاد علماء المسلمين. لا اتحاد علماء المسلمين الملوك. ايوه هو تقريبا اتحاد الفقهاء المسلمين في اوروبا. يعني او قريب من هذا. حفظ هذه الاشياء مهمة جدا. البيع كان عضو منها. ايوه نعم. نعم عبد الله البيع. فاحنا لازم نحفظ اسماء هذه لان انت الان فقيه معاصر. لازم تعرف الاماكن اللي بيطلع منها اجماعات. فاذا مثلا اذا اتفق مجمع الفقه الاسلامي مجمع الفقه الاسلامي في الازهر. اتفق مع مجمع الفقه الاسلامي في جده، يعني عندك مجمع البحوث الاسلاميه في الازهر، مجمع البحوث الاسلاميه في الازهر ومجمع الفقه الاسلامي في جده ومجمع فقهاء الشريعه مجمع فقهاء الشريعه بامريكا ومجمع فقهاء الشريعه بالاتحاد الاوروبي عندك اربع شهادات لو اجتمعوا على مساله يعتبر اجماع. نعم. فانت لازم تكون عارف انت الان بتدرس فقه معاصر، لازم تكون عارف من هم الفقهاء المعاصرون المعتد باقوالهم. نعم. نعم صحيح. يعني هو فقط يستأنس به. يعني أنا عاوز أقول إيه يعني لو اتكلمنا عن الإجماع هو طبعاً هيكون عندنا فريقين مختلفين في المسألة مش هيبقى إجماع شامل. نعم لكن إحنا بنقول إن ممكن يتفق قد يتفقوا وقد لا يتفقوا. يعني مثلاً هل هؤلاء العلماء جميعاً قد اتفقوا على أن المخدرات الهيروين مثلاً الهيروين هل هؤلاء نبتة الهيروين ممكن تكون من النباتات التي لم يكن للسابقين علم بها؟ مع ان الحشيش كان عليهم شيخ الاسلام ابن تيميه. الحشيش تكلم عنه شيخ الاسلام ابن تيميه في كتبه. لكن لو افترضنا مثلا ان ظهرت بعض النباتات المخدره فقد تجد من هذه المجامع من اتفق على ان هذه النبته محرمه قياسا على الخمر. فهناك مسائل اتفقوا عليها، فاقول قد يقع منهم الاجماع. لكن هؤلاء لم يجمعوا على المرابحه. لم تكن محل اجماع، واضح يا احباب؟ يعني المرابحه ليست محل اجماع عند هؤلاء. واضح ولا مش واضح؟ طيب فاذا احفظوا اسماء هذه المجامع، احفظوا اسماء هذه المجامع لان قرارات هذه المجامع مهمه جدا لك ان تتعلمها، وهي تقوي موقفك في المسائل المختلف فيها. تقوي موقفك انت في المسائل المختلف فيها. تفضل يا شيخ. المجامع المخصصه في الاموال. نعم هي بتكون يعني منبثقة جزاك الله خير. هذه أيضا لفتة جميلة جدا ساقها الشيخ وهي أن هناك يعني مسائل الطب لها مجامع ومسائل المالية لها مؤسسات مالية. نعم لكن طبعا أيضا هناك المجامع التي ذكرت أسمائها الآن تتكلم في الجنايات وتتكلم في السياسة الشرعية وتتكلم في الأمور المالية وأمور العبادات وتتكلم في كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى في كل النوازل. فيقول بعد النظر في أدلة الفريقين والاعتراضات التي وردت على تلك الأدلة والردود عليها يظهر لي رجحان قول المجيزين وقال حتى مع الإلزام بالوعد لكل من المصرف والعميل وأنه عقد صحيح يتفق مع قواعد العمل العقود في الشريعة الإسلامية لا سيما مع وجود الفتاوى الصادرة من المجامع الفقهية كما سيأتي. وطبعا ذكر هنا ناقش العلماء المعاصرون بيع المرابحه الان بالشراء واصدروا فتاوى من هذه الفتاوى طبعا يا احباب الفتاوى صدرت من المؤتمر الاول للمصرف الاسلامي في دبي. يعني المصرف الاسلامي في دبي عنده امكانيات ماليه هائله، فقاعد يجمع الفقهاء فيقول لك المؤتمر الاول الذي عقده ايش المصرف الاسلامي في دبي استطاع ان يجمع مئات من العلماء من الهند ومن باكستان ومن مصر ومن تونس ومن العراق ومن الشام ومن الخليج، ويجمعهم في مكان واحد ويتفقوا على راي واحد. واضح يا احباب؟ فهذا يعتبر ايضا من الجهات التي هي معتمده. واضح؟ اشكر الشيخ ان هو الذي يعني انتبه لهذه الجزئيه. ما اسمه شيخ؟ محمد. ما انا شيخ مسكين محمد محمود. مسكين وصف ولا اسم؟ حفظك الله، كلنا مساكين. اثنين، الفتوى الصادره عن المؤتمر الثاني للمصرف الاسلامي بالكويت. شوف سبحان الله، بارك. شوف يا شيخنا هنا وقفه لابد منها. المصارف الاسلاميه عندها اموال طائله وفيها هيئه رقابه شرعيه، صح؟ يستطيعون ان هم ينشطوا الفقهاء ويجمعوا الفقهاء ويبعثوا تذاكر طيران للشيوخ. قلت للفقر اين انت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء، بيني وبينهم حب واخاء وعزيز علي ترك الاخاء. فالمجامع الفقهيه لما تبعت تذاكر الطيران وتوفر فنادق للشيوخ ويجتمع الشيوخ لمده اسبوع ويتفقوا على مسألة، يا جماعه يا شيوخنا يا علمائنا اجلسوا وسنوفر لكم كل سبل الراحه ولكن اتفقوا حفظكم الله، فياتون بالادله والابحاث و نحن المال الصالح للرجل الصالح لو سخره لخدمة العلم الشرعي. هذه الوقفة التي قلت. شوف خلي بالك ماذا حدث في الكويت وفي دبي، قاعدين يتنافسوا على انهم يجمعوا العلماء وعشان يتفقوا على بعض المستجدات التي وقعت في الامور المالية. لكن للأسف لا يحدث كثيرا هذا الامر. يحدث كثيرا لمصالح البنوك. لكننا نريد الاكثر منه، يعني لما لا يستفيدون من طباعه الكتب مثلا؟ كان في بنك من حوالي 15 سنه اسمه بنك التقوى، سمعتم عنه؟ هل سمعتم عن هذا البنك؟ نشا في قطر، فطبع لاحد العلماء في قطر، طبع له جميع المؤلفات مجاني، ووزع هذه الكتب مجاني على جميع الدول الاسلاميه. فلما دخلت هذه الكتب كنت انا طالب في الجامعه، فرأيت هذا العالم، جاءت كتب مكتوب عليها بنك التقوى، وعندي ما زالت الكتب حتى الآن، بنك التقوى في غلاف الكتاب. فإذا بمجمع البحوث الإسلامية أول ما جاءت الكتب مجاني أخذ منها كتابا وأحرقه. يفتح المجموعة كان حوالي 10 كتب، يأخذ منها كتابا واحدا، قال هذا الكتاب يتعارض مع سياسة الدولة المصرية. يأخذ الكتاب ويحرقه ويعطيك أنت كطالب العلم، يعطيك الكتب كلها مع هذا الكتاب واحد يا حرام. وكان هذا الكتاب بعنوان الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف. الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف. فيثني للشيخ الشيخ يوسف القرضاوي سلسلة الكتب. هذا الكلام سابقا كان الشيخ محمد خطبي كما ذكر الكلام. نعم. فهذه قصة عجيبة جدا يعني. فالآن الكتاب يعني ربما يثني على الصحوة الإسلامية ويثني على الحركات الإسلامية، فلا الكتاب ده يعني كده بيروج كده للإسلام والإسلاميين، فكان ياخدوا الكتاب ويحرقوه. بين الجهود وإيش؟ الصحوة الإسلامية بين الجهود والتطرف، الصحوة الإسلامية بين الجهود والتطرف، وتركوا الكتب التي تكلمت عن الوسطية والموازنات وفقه الموازنات وفقه المآلات وكل هذه الكتب تركوها. وأذكر كذلك أن عالما وهو شيخي وصهري الدكتور عبد الباسط خليل اراد ان ينزل مكتبه ضخمه جدا من الخليج بعد مرور 20 سنه وهو يعني يجمع هذه الكتب، فمرت على مجمع البحوث الاسلاميه فاجاز جميع الكتب ما عدا كتابين. تخيلوا ما هذين الكتابين، كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب وكتاب العقيده الطحاويه لابن ابي العز، شرح العقيده الطحاويه لابن ابي العز الحنفي. قالوا هذين الكتابين لم نسمح بهما. والعجيب أن المكتبة مليئة بشروحات كتاب التوحيد. طيب العجيب أن القائمة، أنا كنت أذهب إلى هذه القائمة، المكتبة مليئة، القائمة مليئة بشروحات كتاب التوحيد، يعني فتح المجيد ما سمحوا به، ما أدري القول الفلسفي سمحوا به، جميع شروحات القول المفيد سمحوا به، لكن لا نسمح بكتاب التوحيد، نسمح بالصلوح لكن نسمح به. لماذا؟ لأن الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كان ضد يعني غلاة الصوفية الذين ذبحوا لغير الله والذين يطوفون بالأضرحة والقبور، فهذا عدو لهم ولهم سلطة وسطوة، فمنعوا هذين الكتابين العقيدة الواسطية لابن أبي شرح العقيدة الطحاوي لابن أبي العز الحنفي، ومنعوا من كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب. فرأينا هذا. وحتى الآن في كردستان العراق جمعوا كتب شيخ الإسلام تيمية وكتب شيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب وأحرقوا هذه الكتب بأكملها هذه الأيام، يعني هذه الأيام الماضية. نعم، الصوفية إذا تمكنوا فعلوا هذا، والسلفيون إذا تمكنوا أيضا فعلوا هذا لكتب الصوفية، وهكذا يعني. هكذا دائما يعني من كان له سلطة، وكان الحنابلة قديما إذا كانت لهم سلطة ضربوا الشافعية، والشافعية إذا كانت لهم سلطة ودولة ضربوا الحنابلة وأغلقوا مساجدهم للأسف الشديد. غلو من كلا الطرفين. وكذلك أيضا من أيام قليلة جمعوا كتب الشيخ القرضاوي والشيخ حسن البنا وأحرقوا جميع الكتب في مصر في المدارس المصرية منذ شهرين. جمعوا جميع كتب حتى السلفيين منهم، يعني كتب محمد حسين يعقوب وكتب الشيخ محمد فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوايني والشيخ محمد حسان، جمعوا كتب السلفيين وكتب الإخوان على بعض وأحرقوا كتب السلفيين والإخوان في المدارس المصرية. هل تلقاكم هذا؟ لا. نعم في ميدان عام، وتناقلت هذا الخبر الصحف والمجلات للأسف الشديد. فنحن نقول لبنك التقوى الذي طبع كتب الشيخ جزاك الله خيرا، ونقول لهذه البنوك الذي تجمع العلماء من كل فج من كل فج جزاكم الله خيرا. ولذلك إخواني الكرام يعني لابد أن يكون على رؤوس هذه البنوك بذات المصارف الإسلامية أهل علم وليس أهل دنيا، فإنهم بإذن الله تعالى يعني يفعلون خيرا للمسلمين. كذلك لا يكون هذا من ذات المرء عدو لما يجهل الإحسان، يعني هذا الإحسان يكون نوع من الرشد. الإحسان للعلماء؟ لا شوف، العلماء لما بيجتمعوا يعني أنا مثلا أنا جئت من كذا وأنت جئت من هنا والثاني وصلنا عدد 100، بفضل الله من رحمة الله هذه الأمة أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال بفضل الله. هناك من العلماء من هو أغنياء عبد الله بن المبارك فسيقول لهم اتقوا الله، مثل المؤتمر اللي حدث في الكويت وكان يحضره سنة ورافضة، وتكلم من أهل السنة الشيخ عثمان الخميس وقال لهم اتقوا الله، فستجد من 100 عالم على الأقل 10 يمتنعون. فبإذن الله سبحانه وتعالى لا تجتمع هذه الأمة على ضلال بفضل الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، الفتاوى الصادرة عن الشيخ بدر المتولي عبد الباسط المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي. الشيخ ذكر بيت التمويل الكويتي، أظن أن هذا من الجهات التي يعني تهتم ابن الجهاد المالي. المهم كان بس نقرأ الأسماء. الفتاوى الصادرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة للشهادة السعودية. عندكم بيت التمويل أول بنك إسلامي في دول الخليج؟ ولا أول بنك إسلامي في الكويت؟ في الكويت. نعم. كان الأول البنك الإسلامي في الكويت. تأسس في الكويت. في الكويت. في المجتمع الإسلامي ضمنوا البنك. ممتاز جدا. بعدين البنك السعودي البنك فيصل. بنك فيصل. نعم. جاء بعدها. نعم. نعم. قرار مجمع الفقه الإسلامي هذا المنبثق كما قال أبو عبد الرحمن عن رابطة المجتمع رابطة إيش؟ رابطة العالم الإسلامي اللي هو مجمع الفقه الإسلامي. خلاص تعالى بسرعة بقى هنمر بسرعة عشان خلصنا. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة رقم 2 و3، البنود رقم 2 و3 تكلمت عن بيع المرابحة. قرار الهيئة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار أباحت أيضا بيع المرابحة. الخاتمة خلاص كده، الخاتمة نسأل الله يحسننا خاتمتنا يا رب العالمين. فقط يعني نذكركم بما توصل إليه هذا البحث، وإن الآن يعتبر قرأنا بحث بأكمله عن مسألة واحدة من مسائل المعاملات المالية المعاصرة. واضح يا أحباب؟ شوف إحنا ما تكلمنا في عقد الدورة. لكن فقط احنا فقط من هذه الدورات ناخذ مساله واحده نتقنها، نتقن الاراء والادله التي جاءت فيها، وهذا يفتح علينا ان شاء الله يعني ابواب اخرى وقراءات. فخلينا نقرا القادمه بسرعه. نقول بيع المرابحة للأمن بالشراء كما تتعامل به المصارف الإسلامية بيع صحيح ومشروع على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن بضوابط، إن بيع إن اتباع الخطوات الصحيحة لبيع المرابحة للأمن بالشراء يعصم من الوقوع في الزلل والخطأ ويبعد المتعاملين عن الشبهات كما في الفتاوى الملحقة. ثلاثة، المطلوب من المصارف الإسلامية توسيع دائرة نشاطاتها واستعمال أساليب الاستثمار الجائزة شرعاً كبيع المرابحة للأمن بالشراء. أربعة، المطلوب من القائمين على المصارف الإسلامية أن يفكروا بعقلية التاجر المسلم ولا يفكروا بعقلية الممول فحسب، فينظروا إلى قيمة الربح والسريع وتجنب المخاطر لأن التجارة فيها نوع من المخاطرة. خمسة، عند تقدير إرباع المصرف في أي عقد من العقود لا بد أن يتلائم الربح مع درجة المخاطرة مع مراعاة أحوال الناس بحيث لا يكون هناك إجحاف لا في حق الزبائن ولا في حق المصرف. سبعة، ما دام أن المصرف قد اعتمدت النظام الإسلامي في معاملاتها فلا بد أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية على تعاملها مع الناس وعلى واقعها بكل جزئياته. حتى لأن أنا يعني بس أقف هنا، أنا وجدت معاملة الموظفين في البنوك الإسلامية تتسم بالغلظة والحدة والشدة، وإذا ذهبت لمصر ربوي تجد عندهم العطف والحنان والأدب ويعطيك حق شيء بارد وتجلس في مكان مكيف. يا الله ما هذه الفتنة؟ والله فتنة فتنة. وتجد المصرف الإسلامي يعطيك أرباح أقل من القليل، وتذهب إلى البنك الربوي يعطيك أرباح يعطيك فوائد أزيد بكثير جدا، يعني قد تصل أحيانا إلى 7% و 6%. وإذا اقترضت من البنك الربوي فتنة والله يا أحباب فتنة. وهذا بسبب من؟ القائمون على المصارف الإسلامية جهلاء في الشرع، لم يطلبوا علما يوما ولم يجلسوا في مجلس علم يوما، وإنما هم لا حول ولا قوة إلا بل بعضهم في رأسه حب الربا وجاء هنا لأنه عنده خبرة فقط في المعاملات الإسلامية وأساسه قد نشأ في البنوك الربوية. فنجد عند يعني البنوك الربوية للأسف الشديد فتنة، هذه فتنة. ومع ذلك أقول لك استمر في البنوك الإسلامية، استمر فيها أفضل من غيرها طبعا. فضل الشيخ، أنا بس أختم ونبدأ نختم بسؤالك إن شاء الله. سبعة، ما دام ان المصرف قد اعتمد النظام الاسلامي ومعارضه فلا بد ان ينعكس هذا. يا اخي حرام عليه، ترفع على الناس الربح. يعني مثلا في البنوك الربويه يقول ساخذ منك 3% على معامله المرابحه، وفي البنوك الربويه يقول لك يعني البنوك الربويه يقول لك اخذ منك 3%، والبنوك الاسلاميه يقول لك اخذ منك 10%. فتنه كل هذا. من الذي يصد الناس عن سبيل الله؟ انهم هؤلاء الذين يعملون في البنوك الربوي. فاذا ذكركم الله وكانت لكم كلمه على هؤلاء فاجعلوهم يتقوا الله في العوام، لان العوام سموا عام من العمى. سموا عام من ايش؟ عمى. عاوز مصلحته. العمي يريد المصلحه، العائد اللي بيعود عليه، فلا يفتنوا الناس. فلا بد ان ينعكس هذا على يعني على التزامهم باحكام الشرع الحنيف الاقوال والاعمال، والله الهادي الى سواء السبيل. وطبعا هذه المذكره يا احباب من يريدها يعني ان شاء الله سنعطيها محمد عرب، وباذن الله تعالى يعني هذه مهمه جدا ونافعه لمن يريد التوسع في بيع المرابحه. انت لو كتبت على الانترنت بيع المرابحه يجي معك ابحاث كثيره جدا لا حصر لها. الشيخ يفضل بسؤاله. الشيخ جزاك الله خيرا. Thank you.